ماشي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخلص صنف رحمه الله أخلص صوتك شيء وعن نقيض بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة لأبي داود في رواية إذا توضأت خرجنا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وصلنا في كتاب الطهارة إلى حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وهو أبو رزين وعداده في أهل الطائف أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وكذلك صححه الألباني رحمه الله. الإسباغ يراد به الإكمال وإسباغ الوضوء إما أن يكون إسباغا مجزئا إسباغ مجزئ أو إسباغ كمال أو إسباغ كمال. الإسباغ المجزئ هو أن يأتي بأقل ما يجزئ به الوضوء وأن يأتي بأقل ما يجزئ به الوضوء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. فيكون أسباغ الوضوء على مرتبتين ويكون فيه أمرين. على مرتبتين قلنا إسباغ مجزي وإسباغ كمال ويكون في أمرين. ما هما؟ الأول في العدد والثاني في الصفة واستيعاب المحل. الصفة واستيعاب المحل. وأما الإسباغ إسباغ الكمال فهو أن يأتي بأعلى عدد وهو الثلاث هذا الكمال. والمرتين لا شك أنها أكمل من المرة. المرتين أكمل من المرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. قال وخلل بين الأصابع. رحمك الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أيضا كما في السنن بتخليل أصابع اليد والرجلين. والعلة في تخليل الأصابع هو التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع إلى ما بين الأصابع. وعلى هذا فيكون حكم التخليل واجب أو مستحب على التفصيل على التفصيل. من تيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع فلا يلزمه أن يخلل بأصابعه. ومن لم يتأكد فيلزمه وصول أو يلزمه التخليل. لأن العلة ما هي؟ أن يصل الماء إلى هذا الموضع. يؤكد هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله أنه رش على قدميه رضي الله عنه أنه رش على قدمين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق ذكرنا أنه يراد به جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، بالنفس إلى داخل الأنف، هذا هو، هذه هي حقيقة الاستنشاق في الوضوء. وليس فقط أن تضع الماء بيدك في أنفك، هذا وإن كان مجزئا لكنه ليس السنة، فالسنة هو أن تستعين باليد في إدخال الماء، لكن تجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس. يدلل عليه قوله بالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق. قال: إلا أن تكون صائما، لأنه لو جذب الماء بشدة إلى داخل الأنف فإنه قد يدخل الماء إلى الجوف، لأن مخرج الأنف يلتقي مع الفم، واضح؟ فلأجل ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في الاستنشاق للصائم. قال: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فنظمه. وهذه صحح إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد تفرد بها أبو عاصم النبي، وهو إمام ثقة حافظ، فهي زيادة صحيحة، زيادة صحيحة. وقوله إذا توضأت فمضمض فيها الأمر بالمضمضة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الوضوء، واجبان في الوضوء لأجل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأجل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمضمضة والاستنشاق، ولأنه كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عنه في مرة واحدة أنه تركه صلوات الله وسلامه عليه. واختار الإمام أحمد أنه داخل في قوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم في الآية. نعم. طبعا ثبت أيضا في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا في الصحيحين. هذا أيضا فيه الأمر بالاستنشاق، والقاعدة أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه برأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه للنورين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل لحيته، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي. وهذا صححه الحاكم والذهبي وابن قطان الفاسي رحمه الله. وهل التخليل في الوضوء واجب أو هو مستحب، سنة مستحبة؟ الأظهر أنه ليس بواجب لعدة أمور. الأول ما جاء في حديث رافع رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند أبي داود وغيره، ولم يذكر فيه التخليل. الأمر الثاني أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في صفة وضوئه، ليس فيها ذكر التخليل. واضح؟ الأمر الثالث أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، والمرة الواحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية، غليظ اللحية صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ الكف الواحد مرة واحدة من الوجه واللحية والتخليل ليس بكاف. فعلم من مجموع هذا أن كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في وضوئهم ذكر عن كثير من الصحابة الوضوء وليس فيه ذكر التخليل، كما مر معنا في حديث عثمان، كما جاء في حديث علي في السنن، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد الأنصاري النازلي رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد هو الذي قتل عدو الله مسيلمة الكذاب. قد ذكر أهل السير أن مسيلمة كان قد قتل أم عبد الله بن زيد وأخاه خبيب، لأنه قتل أم عبد الله بن زيد وخبيب، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بقتل مسيلمة مع وحشي رضي الله عنه، كلاهما قتل عدو الله مسيلمة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. الحديث جاء من حديث عبد الله بن زيد، وجاء من حديث أم عمار بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها. وحديث عبد الله بن زيد حسنه النووي والعراقي في التثنيه، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. وحديث أم عمار بن كعب الأنصارية رضي الله عنها وهو عند أبي داود والنسائي. قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندي حديث أم عمار، الصحيح عندي حديث أم عمار، لأن صحيح هو حديث أم عمار وحديث عبد الله بن زيد خطأ، وأنه الصحيح أن راوي الحديث هي أم عمارة رضي الله عنها. وحديث أم عمارة حسن إسنادها ابن الملقن في البدر المنير، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما روي عنه التوضؤ بثلثي المد. والمد ما هو؟ ملء الكفين المتوسطتين من الماء، ملء الكفين، هذا المد الواحد. فأقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي المد. يوم يستطيع أحد يتوضأ بهذا ثلثي المد؟ يستطيع الإنسان، يجرب إن شاء الله يستطيع. جربها تستطيع إن شاء الله. لأن لما قال الرجل جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر حديث، طبعا حديث ما أدري، حديث عبد الله بن زيد، ذكر المصنف أن الأفراد الرحيم صححه ابن خزيمة وطرق كذلك صححه، ذكرنا أو ذكرنا حسنه النووي بن عراقي كذلك صححه ابن خزيمة رحمه الله. المراد من هذا الحديث التقليل من الإسراف الماء الذي يتوضأ به الإنسان، بل الإنسان لا يسرف في الوضوء بل يقلل لاستعمال الماء، وليس المراد هو الحصر في الثلثين، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالثلثين وتوضأ بأكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن المراد والمقصود أن الإنسان يقلل ويخفف في الوضوء، يقلل ويخفف في الوضوء، أنه لا يسرف في الوضوء كذلك في الغسل، هذا هو المراد والمقصود من هذه الأحاديث. وذكر أيضا حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلغ، ومسح برأسه بماء غير أو غير فضل يديه وهو المحفوظ. الأول، الرواية الأولى هي عند البيهقي كما ذكر المصنف، وقال البيهقي وهذا إسناد صحيح، ثم ذكر رواية مسلم وقال وهذا أصح. البيهقي ذكر الأول رواية الأولى وقال وهذا إسناد صحيح، ثم قال عن الرواية الثانية وهذا أصح. والحافظ هنا يقول وهو المحفوظ، يعني الرواية الثانية وهي الرواية الصحيحة. الرواية الأولى مفادها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ برأسه، ومفاد الرواية الثانية أنه مسح برأسه، مسح برأسه بماء غير فضل يديه. هنا الأول متعلق بالأذنين والرأس، والثاني متعلق باليدين والرأس، فالرواية الثانية هي الصحيحة. نعم، قلنا الرواية الثانية هي الصحيحة. وما يتعلق بحكم هذه المسألة الفقهي هو في أن الإنسان له أن يأخذ ماء جديدا للعضو الذي يلي العضو الذي غسله أو مسحه، له أن يأخذ له ماء جديدا، وله أن يأخذ وله أن يستعمل نفسه الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بماء في أو بفضل ماء في لحيته صلى الله عليه وسلم، بفضل ماء في لحيته صلوات الله وسلامه عليه. فيجوز للإنسان أن يفعل هذا ويجوز له أن يفعل هذا، ولكن ولا شك أن الأكمل أن يأخذ ماء جديدا للعضو الآخر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا من ميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محذرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قلنا توفي في السنة 58 أو 59، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محذرين. هذه علامة خاصة بهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم نور في الوجه ولهم نور في أعضاء الوضوء، وهي علامة. ومر معنا أن الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود. لكن ميزة هذه الأمة بماذا؟ ميزة هذه الأمة بأن وضوء هذه الأمة يكون فيه علامة وأثر يوم القيامة، يعرفون به. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين، وهذا يكون في الفرس. ترى الفرس في أرجله الأربعة أسفلها قد يكون بياضا مختلفا عن لون الجسد، وهذا هو التحجير. والغرة هي مقدمة الرأس، مقدمة الرأس. وقوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرما محجلين من أثر الوضوء، هذا فيه بيان لفضل الوضوء ولملازمة الوضوء يعني هذه تكون علامة لك يوم القيامة. وفيها بيان ما يتعلق بفضل الصلاة وأهمية الصلاة، لأن الوضوء يكون في أصله أجل الصلاة. قال: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، ولفظ لمسلم. وهذا اللفظ من قوله: فمن استطاع منكم الى اخر الحديث، هذا من كلام ابي هريره لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كلام ابي هريره لا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي رده كثير من ائمه الحديث انه من كلام ابي هريره رضي الله عنه، وأنه قال هذا الكلام بناء على ما فهمه من الذي سبق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أنه من كلام ابن هريرة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه: لا يمكن أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا إطالة فيها، مقدمة الرأس، فلا يستطيع الإنسان أن يطيل فيها بخلاف التحجير، فقد يكون في طرف اليد، وقد يكون إلى منتصف اليد، وقد يكون إلى المفرق مثلا، فالغرة لا يكون فيها إطالة، وعلى كل حال فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالوضوء. وهنالك أحكام مترتبة على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث كان رضي الله عنه إذا توضأ يغسل يديه إلى المنكبين رضي الله عنه ويغسل الرجلين إلى أنصاف الساقين رضي الله عنه وأرضاه، فيقال هل يشرع فعل هذا أو لا؟ فالذي هو عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعامة فعل أصحابه رضي الله عنهم عدم فعل هذا الأمر، فإنهم كانوا يقتصرون على ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فعله رضي الله عنه اجتهادا منهم، لكنه جاء في معارضة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن عامة أصحابه رضي الله عنهم. ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر المبرأ من فوق سبع سماوات، توفيت في سنة 18 18 كان سنها عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في السنة 58 رضي الله عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ما هو الحديث المتفق عليه؟ البخاري ومسلم هكذا فقط بدون قيد؟ نعم، من رواية نفس الصحابي، أخرجه البخاري ومسلم من رواية نفس الصحابي، هذا أقرب ما قيل في حد المتفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، فيلبس اليمين نعله اليمنى قبل نعله اليسرى، وكذلك ثبت عنه إذا خلع النعل خلع اليسرى قبل اليمنى صلى الله عليه وسلم. وترجله، ما هو الترجل؟ تسريح الشعر، الترجل هو تسريح شعر الرأس، فالتيمم فيه أن يبدأ من الجهة اليمنى. وطهور، الوضوء والغسل، فيقدم الأعضاء اليمنى على الأعضاء اليسرى، يقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وكذلك الغسل يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر وهذا الحديث وجه الشاهد منه في قوله وظهوره. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى اتفاق اهل العلم على ان تقديم اليمين على الشمال مستحب ليس بواجب، تقديم اليمين على الشمال مستحب وليس بواجب. ذكر بعد ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم، اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه، وهو صحيح. وفي قوله اذا توضأتم فابدؤوا وهو فيه امر، صيغه الامر، لكن لما جاء عن أهل العلم بل جاء حتى عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي، علي أو ابن مسعود أحدهما رضي الله عنه، ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي، إما علي أو ابن مسعود نسيته الآن. وكذلك ما جاء عن أهل العلم وعامة أهل العلم في استحبابه وليس في إيجابه. ذكر بعد ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أسلم عام الفتح وشهد الحديبية وما بعدها رضي الله عنه، توفي بالكوفة رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث اختلف في مفهومه أهل العلم، فمن أهل العلم من فهم منه جواز الاقتصار على مسح بعض شعر الرأس، جواز الاقتصار على مسح بعض شعر الرأس، ومنهم من قال بأنه لا يدل على جواز الاقتصار على مسح بعض شعر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المسح على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المسح على العمامة. الله سبحانه وتعالى يقول الآية: وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا للإنصار، الباء في قوله برؤوسكم للإنصار، إلصاق اليد بالرأس. وامسحوا برؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر الذي جاء من الله تبارك وتعالى، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع شعر الرأس، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم شيء غير ذلك. الذي جاء عنه فقط هو مسح جميع شعر الرأس. وهذا الفعل بيان منه، والقاعدة الأصولية أن الفعل إذا كان بيانا لأمر فله حكمه، إذا كان الفعل بيانا لأمر فله حكمه، فإذا كان بيانا لأمر واجب فله حكم الواجب، إذا كان بيانا لفعل مستحب فله حكم المستحب. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة في إسناد صحيح أنه مسح على بعض شعر الرأس رضي الله عنه، وهذا مما يقوي من قال بجواز مسح بعض شعر الرأس. ولكن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عامتهم مسح جميع شعر الرأس، كان الميل إلى القول بأن بوجوب مسح جميع شعر الرأس هو الأظهر وهو الأقوى، والله أعلم. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنه صلوات الله وسلامه عليه مسح بناصيته وعلى العمام، فلو أنه كان يجوز الاقتصار على مسح بعض شعر الرأس لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح ما ظهر من الناصية من الشعر، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك ولا وأتم مسح بقية الرأس على العمامة، وسيأتي معنا أحكام المسح على العمامة. ذكر بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلم الأنصاري رضي الله عنه، توفي في السنة 74 وقيل في 77 بالمدينة، وأضر في آخر عمره رضي الله عنه، قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ابدأوا، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا، عند مسلم أبدأوا، وهو الأصح، وهو الأصح أبدأوا بما بدأ الله به. وجه الاستدلال من هذا الحديث وموضع الاستدلال والشاهد على هذا الباب ما هو؟ فيما يتعلق بتركيب الوضوء، وأن الإنسان يبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، وهي قاعدة عامة شرعية، فما قدمه الله فإنه يقدم، وما أخره الله فإنه يؤخر. وقد جاء عند أبي داود الحديث المقدام بن معدي كرب يرويه عنه عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. وهذا الحديث كما ذكرت هو يرويه حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه ضعيف. وعبد الرحمن بن ميسرة قال عنه الحافظ مقبول، وإن كان قد صححه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صححه من أهل العلم إنما اعتمد على قول أبي داود في شيوخ حريز بن عثمان، فقال شيوخ حريز ثقات، وهذا توثيق عام. وأهل العلم لهم كلام مفصل فيما يتعلق بالتوثيق العام، كقول الراوي لا أروي إلا عن ثقة، أو شيوخ فلان ثقات، أو نحو ذلك من العبارات، أن هذا لا يكفي في توثيق الرجال، فقد يكون ثقة عند فلان ضعيفا عند غيره، فهذا التوثيق العام لا يكفي، فالأظهر أن عبد الرحمن بن ميسر إما أن يقال فيه مقبول أو مجهول، لأنه لا يروي عنه إلا حريز بن عثمان، واضح؟ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتب الوضوء، بل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عامتهم هو الترتيب في الوضوء والعمل بما جاء عنه أو في أمر الله سبحانه وتعالى في الآية بهذا الترتيب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية ممسوحا بين مغسولين، فذكر مسح الرأس بين غسل اليد وغسل القدمين، فذكر ممسوحا بين مغسولين، فدل ذلك على أن الترتيب مقصود، ولم يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف فيه أصحابه رضي الله عنه. ومثل هذه الأحكام العامة التي يحتاجها الناس غالبا ما تشتهر وتنتشر، وتروى عن غير وجه ومن غير وجه، بذلك كما جاء عن غير واحد من أئمة الحديث أنه قال إنما الحديث ما جاءك من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، يعني ما اشتهر وعرف، وخصوصا في مثل هذه المسائل التي يحتاجها الناس وتتكرر على الناس في حياتهم اليومية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولانا وأن يأتي برحمته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلم. يسأل عن التيامن في الوضوء دون الغسل. ذكرنا أن التيامن في الوضوء والغسل هو الصحيح، وهذا ثابت في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل شقه الأيمن ثم غسل شقه الأيسر صلوات الله والسلام عليه. الله أعلم.